أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. البيت هذا فيه تصحيف، تصحيف وتصحيف يظهر أنه من الناسخ، تصحيف ويظهر من النسخة التي معكم. ماذا كنت في هذا البيت؟ ها؟ هذا البيت فيه تصحيف. ألا بالله، ألا بالله، هذه دخلت على الناسخ من الذي قبله. آخر الكلام الذي قبله ما هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فأدخلها الناسخ في البيت، ما لها علاقة. ألا بالله هذه إطلاقا لا علاقة لها. وبعضهم أراد أن يصحح ألا بالله، وجد أن ما تستقيم مع البيت، فاجتهد وقال بالله وحذف ألا، وهي أصلا ألا بالله كلها دخلت على البيت من لا حول ولا قوة إلا بالله التي في الكلام الذي قبله. فيعني سمى هذا عند الكتابة ماذا؟ سبق النظر، وهو يكتب يسبق. والشيخ لما كان يكتب ما يكتب مثل طريقتنا هذه، يكتبون الكلام كله متصل بعض ببعض. فلما جاء الطابع يطبع، يظهر أن عينه أتت على هذا مرتين، فكتب لا حول ولا قوة إلا بالله في آخر الكلام الماضي، وكتب إلا بالله في أول البيت. أصبح بعض الذين يحققون المنظومة يجدون هذا مشكل، فقالوا نحذف ألا وأبقوا بالله، نوع من الإصلاح. لكن كلمة ألا بالله ما لها علاقة أصلا في هذا البيت، كلها هي تتعلق بلا حول ولا قوة بالله. فلما نحذفها يصبح أمامنا دعوت الخلائق والمشاهد كلها، وهذا غير مستقيم، لأنه هو الآن مشروح الكلام، الكلام مشروح. الشرح قال الشيخ ماذا؟ قال رحمه الله: هذه منزلة، هذه منزلة الرعاية. قال هذه منزلة الرعاية. الآن لما يتكلم مرة معنا صاحب التوكل يقول هذه منزلة التوكل، الإحسان قال هذه منزلة الإحسان، هنا يقول دعوت الخلائق ثم يقول هذه منزلة الرعاية، ما يستقيم الشرح مع الكلام مع النظم. فعلى ضوء ما سبق في الأبيات نصحوا صحبوا البيت هذا، رعوا وليست الخلائق، وإنما الحقائق مثل ما في الشرح. هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. فالصواب البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها، هذا صوابه، رعوا الحقائق والمشاهد كلها. وهذا لم أصل إليه هكذا، وإنما يعني النظر طويل في مرات يعني، ولما وصلت إلى هذه النتيجة ما أخفيكم فرحت فرحا كبيرا، لأن البيت ما بيت مرتبك وليس له يعني ليس منتظم معها. فبتأمل يسر الله أن يعني وصلت إلى ضبط البيت. فضبطه هكذا: رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. تقرأ بعده: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، منتظم مع البيت تماما. لكن لو قلت دعوت أو دعوا ما له علاقة، ما يأتي الشرح. هذه منزلة الرعاية، أي منزلة الرعاية؟ ما موجودة في البيت. فصواب البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا مثل اللي قبلها، نصحوا صحبوا، كل ماشي الأبيات على نسق واحد. رعوا الحقائق يعني حقائق الإيمان، والمشاهد أي مشاهد الإحسان، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصانه. هنا ينبه الشيخ على منزلة منازل السائرين إلى الله عظيمة جدا، وهي منزلة الرعاية. كل المنازل التي مرت تحتاج من صاحبها إلى ماذا؟ إلى رعاية لها، إلى رعاية لها.